إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصراع بين الحق والباطل منذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، حيث أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم فأبى إبليس واستكبر عن هذا الأمر العظيم، فلما فعل ذلك طرده الله سبحانه وتعالى وعذبه بناره، فكان من إبليس أنه طوع جنده وحزبه حتى يهلكوا بني آدم فيدخلوهم النار معه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبليس بأنه سيضل بني آدم ويغويهم إلا عباد الله المخلصين المخلصين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى العبد جند إبليس قد نشط في الدعاية إلى الباطل والزور والبهتان وغير ذلك، فما على المرء إلا أن يتمسك بدينه، لأنه لا خوف على الإسلام، إنما الخوف على المسلم الصادق الذي يتذبذب أحياناً أو ينظر إلى الجاحدين المنكرين أو الملاحدة الزنادقة الملاعين. فالله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا خوف على الإسلام من أعداء الإسلام، وإنما الخوف على المسلمين الذين قد يفرطون في التمسك ببعض ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فينظر البعض إلى شبهة بعضهم من الزنادقة الملاحدة الذين هدفهم واحد، التكذيب برواسخ الإسلام والمعتقدات الأصلية عند المسلمين، فيكذبون بما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه، ويكذبون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يتمسك بدينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا رأى المسلم زنديقا من الزنادقة أو ملحدا من الملاحدة أو خارجا عن دين الإسلام يشكك المسلمين في عقائدهم ورواسخهم الإيمانية لكونه يقبض ويقبض بالأموال الطائلة، فهو يكذب بما يكذب به حتى ينال المال الكثير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أن هذا الرزق الذي يأتي لأولئك بسبب كونهم يطعنون في دين الإسلام وفي نبي الإسلام وفي صحابة النبي الأمام صلى الله عليه وسلم. وعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى من رفعه من العباد، من رفع الله تعالى من عباده، فإن العباد لا يستطيعون أن يخفضوه أن ينزلوه، ومن خفض الله سبحانه وتعالى من عباده فإن العباد لا يستطيعون أبدا أن يرفعوه. وهذه سنة الله الكونية الدائمة المستمرة. ومما رفع الله سبحانه وتعالى من عباده العلماء، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، بل إنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحرب شرسة هذه الأيام على أعظم كتابين ألفهما العلماء بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهما صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، كما هو منتشر ذائع بين الناس أن يخرج إخوان القردة والخنازير من الملاحدة والزنادقة فيطعنون في البخاري مرة وفي ابن عبد الوهاب مرة وفي ابن تيمية مرة، بل إنهم يعلون الشأن أحيانا فيطعنون في راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه أو في خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهدفهم واحد: التكذيب برواسخ الإسلام والتكذيب بالاعتقادات الإيمانية التي اعتقدها العباد ورسخت في قلوبهم، فهم يريدون زحزحتها عن تلك القلوب، لأنهم يعلمون أن العبد إن ذبذب اعتقاده فإنه من السهل أن يلحد عياذا بالله أو ينافق عياذا بالله أو أن يكفر أو يشرك أو يشرك بالله عياذا بالله. فهدف الملاحدة والزنادقة من هذه الحرب الشرسة التي هي يمولها الكفار والمشركون الملاحدة الزنادقة، هدفهم واحد: التكذيب بالرواسخ الإيمانية والاعتقادات الثابتة عند المسلمين. ومما من الله سبحانه وتعالى به على المسلمين أن طوع وجعل فيهم من العلماء الراسخين الثابتين الصادقين الذين يذبون عن دين الإسلام ويدافعون عنه، ومن أول أولئك الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. ونحن بعون الله تعالى نتكلم عن مكانة الصحيحين عند أمة الإسلام ليس في هذا العصر بل في القرون التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، فإن أشياخ البخاري ومسلم وأصحابهما قد تكلموا في هذه الصحاح وأثنوا على الصحيحين ثناء عطرا، وأن الأمة تلقت هذه الكتب بالقبول والأمة مجمعة عن أن يجتمعوا على الضلال والباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيما صح عنه من حديث بأن الأمة معصومة أن يجتمعوا على ضلال وباطل. فهذا ما صح عن العلماء وما يأتي بيانه بعون الله تعالى. والبخاري رحمه الله تعالى هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برذذبة الجعفي البخاري، ولد رحمه الله في سنة 94 في يوم الجمعة، وأثنى عليه علماء عصره من مشايخه وطلابه ومن أتى بعده من العلماء. فقال علي بن المديني رحمه الله تعالى: ما رأى مثل نفسه. وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال نعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أدين هذه السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال الترمذي: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. فهذا ثناء العلماء، وهذه قطرة من بحر في من أثنى على البخاري رحمه الله تعالى من علماء عصره من مشايخه أو طلابه أو من أتى بعده. وأما الإمام مسلم فهو مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، ولد رحمه الله في سنة 600، وقد أثنى العلماء عليه ثناء عظيما. وقال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة، وذكر فيهم ومسلم بن الحجاج بنيسابور. وقال الخطيب البغدادي: أحد الأئمة من حفاظ الحديث. وقال الذهبي: الإمام الحافظ حجة الإسلام. وقال ابن الصلاح: رفعه الله بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم وصار إماما حجة. فهذا ما نطق به العلماء في الثناء على هذين الإمامين العظيمين رحمهما الله تعالى. وأما مكانة الصحيحين عند المسلمين وعند أمة الإسلام ممن تضلع في العلم وأخذ من العلم حظا وافرا من العلماء الراسخين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين، فهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن العلماء من كل عصر وقفر قد أجمعوا على أن صحيح البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة معصومة عن الإجماع على باطل وضلال، فيكون إجماعهم حجة لمن فقه بعض أمور الدين. وأن هذين الكتابين أعظم كتب الإسلام على مدار الإسلام بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن الصلاح في مقدمتي في مقدمته: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وقال النووي في التقريب: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن. وقال في شرحه على مسلم: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن أصح من كتاب البخاري ومسلم، وقال في موضع آخر ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن وما جمع بينهما. وقال ابن كثير رحمه الله باختصار علوم الحديث هما أصح كتب الحديث. وقال ابن أبي العز الحنفي الصحيحان اللذان جمعهما البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة هذا الذي عليه أئمة الإسلام. وقال الثقوي في شرح فتح المغيث وبالجملة فكتابهما أصح كتب الحديث. وقال الذهبي عنهما ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم اللذين هما حجة الإسلام. وقال أبو محمد المقدسي فإن صحيحي البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، والأمة معصومة عن الإجماع على ضلال وباطل. وقال العيني رحمه الله اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله أصح من صحيحي البخاري ومسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. فهذه بعض النقول التي وردت عن العلماء في فضل هذين الكتابين العظيمين. فإذا خرج زنديق من الزنادقة أو ملحد من الملاحدة أو طاعن من الطاعنين يطعن في هذين الكتابين فإنه سيرد عليه بهذا الكم الوافر الهائل من ثناء العلماء الذين لا يبلغ الواحد من المتكلمين من الزنادقة شراك نعله، لا يبلغ مبلغ رباط الحذاء الذي يلبسه العلماء المتقدمين، وإنما هدف هؤلاء الملاحدة الزنادقة أنهم يكذبون بدين الإسلام ورواسخ الإسلام والاعتقادات الإيمانية حتى يصرفوا العبادة عن دين رب العباد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخوف ما أخاف على أمته، أخوف شيء خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة الأئمة المضلون الذين يضلون الناس عن صراط رب الناس سبحانه وتعالى. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الناس سيخرج دعاة على أبواب ضلال على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فليحذر المسلم وليقف على دينه، فإنه لا خوف على الإسلام ولا على دين الإسلام، وإنما الخوف على المسلم الواجب عليه أن يتعلم دينه واعتقاده حتى إذا خرج ناعق من الناعقين، كلب من الكلاب، خنزير من الخنازير يطعن في دين الإسلام أو في نبي الإسلام أو في صحابة النبي الأمامي صلى الله عليه وسلم، فإن اعتقاد المسلم الصادق سيرد هذا ولا يقبل به أبدا. فهذا هو المسلم الصادق، وعليه كذلك بألا ينظر إلى أولئك، فإن الله سبحانه وتعالى حذر المسلم أن ينظر إلى الكفار والمشركين أو المستهزئين بالدين القويم. فقال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فهذا ما أمر الله به. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فهذا ما أمر الله به سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى في مطلع سورة آل عمران ما أخبر الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك، في قلوبهم ضلال، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أولئك، فأولئك الذين سمى الله، فإياكم وإياهم فاحذروهم. فهذا ما أمر الله به، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم في مقدمة صحيح من قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن. فهذا ما أمر به الله من النهي عن الجلوس مع الخائضين، وكذلك هذا ما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فليس الخوف على الإسلام، وإنما الخوف أن ينظر المسلم إلى أولئك الملاحدة الزنادقة الكفار المشركين فتقع في قلبه شبهة تجاه دين الإسلام أو نبي الإسلام أو صحابة النبي الأمة أو العلماء الراسخين، فيتذبذب اعتقاده ويتشكك في رواسخه الإيمانية فيطعن كما يطعنون. فهذا ما أمرك الله به، أن تبتعد عن الكفار والمشركين، وأن تبتعد عن الملاحدة الملاعين، ولا تنظر له، ولا تجلس تستمع لكلامه. وما يشاع في دنيا الناس اليوم من أن فلانا سيخرج يناظر فلانا في تلك القضايا، لا يحل لمسلم أن ينظر إلى أولئك، فإن هؤلاء هدفهم واحد: التكذيب بالرواسخ الإيمانية والاعتقادات الراسخة في قلوب المؤمنين. وربما ينظر مسلم إلى هذا الذي يذاع على القنوات فترسخ الشبهة في قلبه ولا يستطيع أن يخرجها من قلبه، وأنت في مأمن وعافية. فلا تنظر إلى أولئك، فإن ربك أمرك بذلك فلا تقعدوا معهم. فهذا ما أمر الله به، وأمر الله تعالى يجب تنفيذه. فإن فعل المؤمن تجاه الأوامر أنه يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا ما أمر الله به. لا يحل لمسلم أن ينظر إلى الملاحدة أو الزنادقة أو المشككين في دين الإسلام يقول أنظر ماذا يقولون. أأنت بمأمن أن يقع في قلبك شبهة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. بل إنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأوراق من التوراة في يد عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا له بشدة: أمتهوكون، أي متحيرون فيما جئتكم به؟ والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فهذا في شأن عمر، ومعه من العلم والعمل ما يستطيع أن يدفع عن قلبه الشبهة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع قانونا عاما لا يستطيع أحد أن يخرقه، وهو أن لا يحل لمسلم أن ينظر إلى كافر أو فاجر أو زنديق أو ملحد أو مشكك يشكك في دين الإسلام ويطعن في النبي الأمام، يشكك في أصحاب رسول الله، يشكك في العلماء الراسخين. هذا لا يحل لك أن تنظر له حتى تحافظ على قلبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن القلب بقوله: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا حافظ المسلم على قلبه من أن تعتريه شكوك أو ريب أو ما هو شائع زائع فإن قلبه يسوق بدنه إلى سلوك صراط الله المستقيم، وهذا ما أمر الله به. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه آمر العبادة 17 مرة في ركعات الفرائض أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم. فإذا وفق الله عبده إلى سلوك هذا الصراط المستقيم فقد أنعم عليه بأعظم النعيم، لأن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، هذا سبيل الله، أي من طفى ومشى فيه فإنه سيهتدي إلى الصراط المستقيم، يهتدي إلى جنات النعيم. ثم خط على جنبتي الصراط خطوطا متعرجة، خطوطا ملتوية، فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يكون المرء في مأمنه وعافيه، ثم يغويه الشيطان ويؤزه إلى أن ينظر أو يستمع للكفار والمشركين والملاحدة الزنادقة الملاعين، فتقر في قلبه شبه، ثم يبحث بعد ذلك عن إخراجها من قلبه. أنت في مأمن وعافيه، فلا تنظر للكفار والمشركين ولا للملاحدة الزنادقة الملاعين. إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، وهؤلاء الذين ليس لهم من الإسلام إلا الاسم، وأما الرسم والوصف فليس لهم من الإسلام شيء، فإنهم يطعمون في الثوابت الإيمانية والرواسخ الاعتقادية حتى يقبضوا بالأموال والدينارات والدولارات، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ويستمع لهم من يستمع ممن طمس الله بصيرته فيهلك مع الهالكين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.